ثلث الدرسين اللي طافوا. وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر. أبو بكر ثم عمر؟ أبو بكر وعمر وعثمان. في بعض المخطوطات ثم، فاقرأها بثم. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكر. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي ثم طلحة ثم الزبير ثم سعد وسعيد عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وكله في ثم ولا واحد عندك هو أبو عبيدة هذه هو كانت عندي علي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وكلهم يصلحون للخلافة. أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلب قبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أقل أو كثر، ترحم عليهم أقل من ذلك أو كثر أو أقل من ذلك أو أكثر قال من ذلك أكثر ترحم عليهم نترحم عليهم ونذكر فضلهم نترحم عليهم وتذكر فضلهم نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زلاتهم ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال ابن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. إيش بعده؟ السمع والطاعة لله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، هذا الفصل الذي قرأ يتعلق بأمر مهم من مسائل الاعتقاد، بل هو أصل الأصول، مسألة الموقف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. هذا الأصل هو أصل الأصول، فإن لم يضبط انهدمت العقيدة وظل المرء. لأجل هذا لما جاء أحمد رحمه الله في أصول السنة ابتدأ بذكر هذا، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فأصل الأصول هو هذه المسألة، مسألة الموقف من الصحابة من حيث الاتباع ومن حيث ذكرهم الجميل ومن حيث الترضي عنهم. نعم، فالمقصود المصنف رحمه الله بدأ بعليكم السلام وبركاته. لان كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. الله يحفظك. الله يعطيك العافية. فماذا بارك الله فيك؟ فبدأ بهذه المسألة المهمة، واعتقاد أهل السنة فيها هو ما ذكره المصنف. ابتداء أهل السنة يحبون الصحابة كلهم، يترضون عن الصحابة كلهم، ويعتقدون أن الصحابة رضي الله عنهم هم خيرة الخلق وأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يقارنون أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بغيره ممن جاء بعدهم أبدا. والمصنف يؤكد هذا المعنى فيقول يعني نذكر فضلهم إلى أن قال: أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل أو أكثر، قل أو كثر. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. فالابتداء الصحابي، نتكلم عن الصحابة، من هو الصحابي؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردته، لأنه قد ذكر عن بعض الصحابة يعني رضي الله عنهم أنه وقع في شيء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع على ما كان عليه، فهذا أيضا يسمى صحابي. طيب اللي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم هو كافر وأسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أي هذا فيها كلام عند أهل الأصول، فأصول الحديث يعني المصطلح، فبعضهم قالوا لا يسمى صحابيا لأنه لم يره ويؤمن به، آمن به بعد رؤيته، آمن به بعد رؤيته. المقصود المشهور عند أهل العلم أن من لقيه مؤمنا به صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان، يعني ما يأتي امرئ ويقول طيب هذا المنافق كذا كذا، ما يسمى صحابي. يعني بعض الجهلة قال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منافقين، هذا جاهل الذي يقول هذا الكلام، لأن المنافق ليس بمؤمن. الصحابي تعريف له اصطلاح خاص، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فمن ارتد ولم يرجع إلى الإسلام في آخر عمره لا يسمى صحابيا، ومن كان مبطنا للنفاق وعلم ذلك لا يسمى صحابيا. أرأيت؟ فهذا هو الصحابي. وكل الصحابة رضي الله عنهم وإن قلت صحبتهم فهم أفضل ممن جاء بعدهم رضي الله عنهم. يعني تعرف بعض الصحابة إنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية في حجة الوداع، فقط رآه رؤية، هذا صحابي يترضى عنه لا يذكر إلا بالجميل، وهو أفضل ممن جاء بعده. ولذلك هنا مسألة، يوجد بعض الناس الآن يقول أن جنس الصحابة أفضل من جنس التابعين، لكن بعض أفراد التابعين أفضل من بعض أفراد الصحابة، وهذه القاعدة باطلة. هذه القاعدة باطلة، هذه سمعناها من بعض المعاصرين ثم عرفنا مراده من هذا التقعيد. هذه القاعدة باطلة، ماذا بارك الله فيك، مخالفة لما جاء عن الأئمة ومخالفة للنصوص. الأئمة ينصون، قال ولو لقيه يوما ولو شهرا ولو يعني مهما قلت صحبته هو أفضل ممن جاء بعده. ولما جاء إلى المعافى بن عمران وابن المبارك وغيرهما من السلف رحمهم الله وقال لهم القائل أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فقال غبار في أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز رضي الله عن معاوية ورحم الله عمر بن عبد العزيز. ومن يأتيك مثل عمر بن عبد العزيز؟ يعني بعض أهل العلم ذهب أن أفضل التابعين عمر بن عبد العزيز، وبعضهم قال لا سعيد بن المسيب، وبعضهم قال لا أويس القرني، لكن بلا شك أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله من خيرة التابعين ومن أفضل ملوك الأرض. أما أفضل ملوك الأرض بعد يعني من هذه الأمة فهو معاوية، أفضل ملوك الأرض من هذه الأمة هو معاوية رضي الله. فهذا معاوية لما قلنا بعمر بن عبد العزيز انظر الرد الشديد من السلف لما ذكر لهم هذا. فالحاصل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقارنون بأحد جاء بعدهم أبدا أبدا، فهم لهم من الحسنات ولهم من الفضائل ما يعلمه أهل السنة من صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقت العسرة ومن الآن. قد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغرباء في آخر الزمان المتمسك فيهم بدينه كالقابض على الجمر، وجاء في رواية أن لهم أجر 50 شهيدا. لماذا الغريب في آخر الزمان أجره يتضاعف لا أجر شهيد واحد؟ لأن العسرة شديدة، يعاد الرجل على دينه، يعاد على تمسكه بالسنة، فلما كان في الأمر عناء عظم الأجر، فالعناء كان شديدا. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا الناس إلى التوحيد والإسلام، فلأجل ذلك من أسلم آنذاك واتبعه ونصره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانت العسرة والشدة عليه شديدة. نعم، فالصحابة رضي الله عنهم لا يلحقهم أحد بالفضل ممن جاء بعدهم بعد الأنبياء والمرسلين. الأجر الخاص لا ينفي الأجر العام، يعني أنت تعرف في الحديث لو أنفق أحدكم مثل أحد جبلا ما بلغ مد أحدهم نصيفة. نعم، من حيث الأصل هو أجر 50 شهيد، لكن أجر الصحابة مضاعف لأجل معنى معين. هذا من جهة، من جهة أخرى أجر 50 منكم قالوا منا ولا منكم، في شهيد وفي لفظة أخرى وفي منكم، في روايات عديدة للأثر. إذا كان منكم خلص كيف؟ إذا كان أجر 50 لا، هو بارك الله فيك في نظر لأجر العمل من حيث ذاته، وفي أجر للعمل من حيث يحتف به. الآن قد ذكر في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من جلس بعد الفجر، من صلى الفجر في جماعة ثم قاعد يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر حجة وعمرة. هل معنى هذا أنه له أجر الحجة والعمرة لمن حج أو اعتمر من جميع الحيثيات والجهات؟ لا، لا، الذي يعتمر سوف يتعب، غير أجر العمرة بذاته، سوف يخرج، سوف يفعل، سوف سوف سوف، فأجره أجره فاضل من حيث هذه الجهة. فيوجد أجر على العمل من حيث ذاته، ويوجد أجر على العمل من حيث يحتف به. وإن كان في الرواية كلام، يعني رواية 50 منكم، 50 منهم أو منكم، في هذه الرواية كلام، وبعض أهل العلم لا يصححها. وهنا نقطة أخرى، الأجر أو الفضل الخاص لا ينفي الفضل العام. الفضل الخاص لا ينفي الفضل العام. يعني يوجد بعض الصحابة كان يخصهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لا يخص البقية، كحذيفة رضي الله عنه، كان يخبر حذيفة بأسماء المنافقين. طيب، عمر ما كان يعرف أسماء المنافقين، وباتفاق أهل السنة عمر رضي الله عنه الفاروق أفضل من حذيفة، لكن هذه فضيلة خاصة لحذيفة. فالفضل رضي الله عن الصحابة أجمع، فالفضل الخاص، الفضل الخاص لا ينفي الفضل العام. الحاصل أن عقيدة أهل السنة رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بالصحابة هو حبهم وإجلالهم والاستغفار لهم واتباعهم واتباعهم. تقول أنا أحب الصحابة، ثم تأتي وتقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم وأعلم، أنت تطعن فيه الصحابة والتابعين. تقول طريقتهم أسلم وطريقة الخلف، خلف من بعد السلف، طريقتهم أعلم وأحكم، إذن إيش كانوا هم؟ أنت أعلم منهم، هذا طعن في الصحابة رضي الله عنهم أبدا. فمحبة الصحابة تقتضي اتباعهم ومعرفة فضلهم. نعم، وأهل السنة يعتقدون أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا بمعصومين، ما هم معصومين، ليسوا بمعصومين، لا من كبائر الذنوب ولا من صغائرها، لكنهم يعتقدون أنهم خيرة الخلق، وأنهم إن وقعوا بشيء من الذنوب والمعاصي فإنهم إما أن يكونوا قد وقعوا فيه باجتهاد سائغ، والمجتهد الاجتهاد السائغ إذا أخطأ فله أجر واحد، وإذا أصاب فله أجر عام، أو أنهم وقعوا في شيء مما وقعوا فيه وهو يدخل من باب المعاصي، لكن لهم من حسنات، بل بحور الحسنات من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته ورؤيته ما يكفر الله عز وجل به هذه السيئات إن وجدت لهم. ثم هم من صاحبهم؟ صاحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أحق من يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه عقيدة أهل السنة بشكل مجمل من هذا الجانب. مع هذا أهل السنة اتفقوا على أمر بلا نزاع بينهم، بلا نزاع بينهم، أنهم لا يذكرون إلا فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وما يذكرون إلا محاسنهم، ما يذكرون مساوئهم، وإن كان شيء صحيح، شيء ثابت، لأننا قلنا هناك أمور اجتهادية فلهم أجر، وهناك أمور لا، ليست اجتهادية لكنها مغمورة في بحور حسناتهم، فلا يذكرون شيء من مساوئ الصحابة رضي الله عنهم، حتى لا يوغل الصدر، حتى يبقى صدر المسلم سليما على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، محبا لهم رضي الله عنهم، عارفا لقدرهم رضي الله عنهم. لأجل هذا اتفق أهل العلم على أن لا ينظروا في كتب التاريخ وفي الوقائع التي جرت بين الصحابة باجتهاد من بعضهم رضي الله عنهم، باتفاق أهل السنة. ولأجل هذا أجمع وقال غير واحد من الأئمة لا تذكروا الصحابة إلا بالجميل، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ما يذكرون إلا بالجميل، ما يذكرون بسوء، ما تذكر أمورهم، ما تذكر، يتكف الألسن، كما جاء إلى عمر بن عبد العزيز قيل له أيهم كان على كذا وكذا، فلان أم فلان من الصحابة رضي الله عنهم، فقال عمر تلك فتنة طهر الله عز وجل منها سيوفنا، ما شاركنا فيها، ما سفكنا دما، فلنطهر منها ألسنتنا، فلنطهر منها ألسنتنا، فلا نخوض ولا ندخل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونعم ولا نذكر أحدا منهم إلا بالجميل. وهذا المعنى قد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كما في حديث ابن مسعود الذي خرجه الطبراني إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. شو يعني إذا ذكر أصحابي فأمسكوا؟ يعني ما نذكر فضائل الصحابة؟ أثبتوا؟ لا، يعني ما نذكر فضائل الصحابة، ما نذكر محاسنهم، لا لا لا نذكر، لكن إذا ذكروا بسوء أو بتعريض أو نسكت، ما تكلم. جاء واحد يكلمك عن الصحابة لماذا تقول له اسكت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، نمسك، لا توغل صدورنا، نحن نعرف أن الصحابة بشر، نعرف أن الصحابة لكنهم خيرة البشر بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنهم. وإن كان أحد منهم وقع في شيء فإما أن يكون تاب منه، وإما أن يكون باجتهاد سائغ فله أجر، وإما أن يكون ذنبا ومعصية لكنه مكفر ببحور حسناتهم رضي الله عنهم. وأناس قد علم الله ما في قلوبهم، فماذا تريد أنت؟ فماذا قال الله عز وجل؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله علم ما في قلوبهم، الله رضي عنهم، ماذا تريد أنت؟ لماذا تدخل بينهم؟ فما ندخل بين الصحابة، ما ندخل الصحابة، نحبهم رضي الله عنهم، نجلهم، نذكرهم بالجميل، نتبعهم. الأخذ بأقوال الصحابة سنة ماضية. السجزي يقول في رسالته إلى أهل زبيد: أما الاحتجاج بآثار الصحابة فهذا أظهر من أن نقيم عليه دليلا. يعني ما يحتاج أني أقول لك في دليل كذا وكذا على أننا نتبع الصحابة رضي الله عنهم. لكن للأسف الأزمنة المتأخرة لما كثر الظاهرية وكثر التحريف للنصوص أصبح لابد أن تقيم أدلة، ولابد. ويكفينا في ذلك أن الله عز وجل تربى عن من؟ والذين اتبعوهم بإحسان. فالذي يريد الجنة والذي يريد رضوان الله عز وجل عليه أن ماذا؟ يتبع المهاجرين والأنصار. قال الله عز وجل: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات الآية. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. تريد الهداية لابد أن تؤمن مثل ما آمن الصحابة رضي الله عنهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فتؤمن إيمان الصحابة أنت مهتدي، لست على طريق الصحابة أنت ضال رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمقصود هذه هي عقيدة أهل السنة في هذا الباب. وهنا كلام لطيف ذكره حرب الكرماني رحمه الله في السنة. وهذه السنة لحرب رحمه الله هو نقلها مما رأى عليه أهل العلم قد أجمعوا عليه. فقد قال في مقدمة هذه الرسالة اللطيفة، قال: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر أهل السنة المعروفين المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. يعني هذا الذي ذكره في الرسالة أمر مجمع عليه من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمانه، وهو من طبقة تلاميذ أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوية وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد المنصور وغير هؤلاء من أئمة الدين، من أئمة الدين. طيب إيش ذكر؟ قال: كان من قولهم، أي الذي أجمعوا عليه من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمانه هو رضي الله عنه ورحمه، قال: كان من قولهم كذا وكذا، وذكر أمورا ثم قال: وذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساوئهم، ما تذكر شيء في لمس في صحابي رضي الله عنه. قال: والذي شجر بينهم، ما تدخل في شيء شجر بين الصحابة، فلان وقع بينه وبين فلان كذا، فلان فيه وفيه، لماذا قال لماذا؟ لا لا لا أبدا، ذكر أصحابي فأمسكوا تمسك تترضى عنهم وانتهى. نعم. قال: فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم، يعني من سبهم على وجه العموم أو سب أحدا منهم، رأيت؟ أو تنقص أو طعن في أو عليهم أو عرض بعيبهم. إيش يعني عرض بعيبهم؟ الخطاب يكون منه تصريح ومنه تعريض. تعريض، أضرب لكم مثالا، لو قال رجل لرجل آخر: يا ابن الزانية، ماذا يكون هذا الرجل؟ قاذف، أرأيت؟ إذا لم يأتي بأربعة شهود يجلد حد المفتري 80 جلدة، أرأيت؟ طيب لو قال، لم يقل له أنت ابن زانية، قال له: ليست أمي بزانية. فهمتم؟ يقول: ليست أمي بزانية، يتكلم عن أمه، عن أمه هو. لكن إيش يفهم من هذا السياق؟ لماذا تخبرني أن أمك ليست زانية؟ هذا التعريض أن أمك أنت كذا، رأيت؟ فلأجل هذا لما جاء رجل في زمان عمر رضي الله عنه وقال: أمي ليست زانية، فذهب الرجل الآخر إلى عمر فقال عمر رضي الله عنه: قد وجد أن يمدح أمه بغير هذا. تستطيع تمدح أمك بشيء آخر، ما وجدت تمدحها إلا بهذه النقطة. هذا يدل على أنك تريد التعريض بأمي الرجل. فماذا فعل عمر؟ جلده 80 جلدة حد المفتري. هذا اسمه تعريض، وذاك اسمه تصريح. عرفتم؟ تعريض تصريح. طيب، من سب الصحابة أو عرض بهم، يعني ما صرح بالسب، عرض بالسب، إيش حكمه؟ قال: أو عرض بعيبهم، أو عاب أحدا منهم بقليل أو كثير، أو دق أو جل، يعني ولو شيء بسيط يعرض بسب الصحابة رضي الله عنهم. قال مما يتطرق به إلى الوقيعة في أحد منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا قبل الله صرفه ولا عدله. الصرف إيش هو؟ النافلة. والعدل الفريضة. الفريضة يعني لا يقبل الله عز وجل من الذي يسب الصحابة لا فريضة ولا نافلة، ما يقبل له عمل. ما يقبل له ما يقبل له إذا يسب الصحابة يعرض بالصحابة. رأيتم أمر عظيم، أمر عظيم ليس هين. قال بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله في فصل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الرافضة. عرفنا من هو الرافضي، من هو الرافضي اللي يسب أو يعرض بالسب، هذا إيش اسمه عند السلف؟ اسمه رافضي. جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان قوم ينتحلون مودة أهل البيت، يقولون نحن نحب أهل البيت، نحن نحن نحن. قال هم الروافض، فمن أدركهم منكم فليقاتلهم فإنهم مشركون، فإنهم مشركون. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يا علي ألا إن ممن يزعم أنه يحبك قوم يغفرون أن يتركون الإسلام ثم يرفضونه يقال لهم الرافضة، فإن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون. قال علي رضي الله عنه يا رسول الله فما العلامة فيهم، كيف أعرفهم أن هذلهم الرافضة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحضرون جمعة ولا جماعة ويطعنون على السلف، ويطعنون على السلف. من السلف؟ الصحابة رضي الله عنهم ومن كان على طريقتهم من مضى. وفي حديث عبد الله بن مغفل الذي قال عنه الترمذي حديث حسن صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي، يعني اتقوا الله خافوا الله لا تقربوا، الله الله في أصحابي لا تتخذوهم بعدي غرضا. تعرفون الغرض؟ الغرض أنك تعلق شيء وتأخذ ترمي، ترمي رماية كذا تتمرن، رأيت هذا الغرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوهم غرضا، لا بالألفاظ بالكلام بالسب. قال صلى الله عليه وسلم فمن أحبهم فبحبي أحبهم. نحن لماذا نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم؟ لأنهم اقتدوا بالنبي وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووا النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوا دين النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحبهم فبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحب، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. قال صلى الله عليه وسلم ومن آذاهم فقد آذاني، من آذى الصحابة فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لأجل هذا يقول البربهاري من آذى الصحابة رضي الله عنهم فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. قال ومن آذاني فقد آذى الله، من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه، فيوشك أن يأخذه. وجاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يكثرون وأصحابي يقولون لا تسبوهم لعن الله من سبهم، لعن الله من سبهم. نعم. ويقول ابن عباس رضي الله في كفر اللي بسبهم فيه تفصيل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما يا ميمون لا تسب السلف وادخل الجنة بسلام. تأتي بالواجبات ما تتكلم في الصحابة إلا بخير تدخل الجنة بسلام، هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما. ويقول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سلط الله عليه في قبره حيتان، واحدة من قبل رأسه وأخرى من قبل رجليه، تقرضه حتى تنتهي إلى وسطه ثم يعاد ويعادان إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة الرافض الخبيث الذي يصب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهش في قبره من قبل الحياة إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما احترم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لو احترم النبي صلى الله عليه وسلم لاحترم الصحابة رضي الله عنهم. أنت الآن إذا أردت أن تطعن في رجل، إذا طعنت في أصحابه طعنت فيه. لما أقول لك أنت ما تمشي إلا مع فساق وفجر ماذا تكون؟ إنكم إذن مثلهم، إنما الرجل بقرينه. فأنتم لما تطعنون في الصحابة أنتم قد طعنتم في النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. طيب أما قضية السب الصحابة فسب الصحابة من حيث الجملة يعني ككل أو جل، سب الصحابة كلهم أو جلهم، هذا بإجماع أهل العلم ردة من الإسلام. بل يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: من شك في كفره فهو كافر. الآن يوجد أناس رافضة، ماذا يقولون؟ هم يقولون صراحة، يقولون ارتد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا خمسة: أبو ذر وسلمان وعلي ويذكرون رضي الله عنه، والباقي يقول كلهم ارتدوا. هؤلاء يصدق عليهم كلام تيمية: من شك في كفر هؤلاء قال فإن كفره متعين، هل يشك في كفر هذا الصحابي. طيب، من سب الواحد والاثنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر أو عمر رضي الله عنه، قال رجل للطبري: رجل يقول أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ليس إمامي هدى، يعني ما صرح بالسب، عرض، ليس إمامي هدى، ما صرح بالسب، عرض، قالوا هم مو إماما هدى، إماد الناس. إذن إيش سووا؟ ضلوهم. فهذا مبتدع. إيش قال الطبري؟ قال مبتدع، قال هذا كافر. نعم. وكذلك أبو عبيد القاسم السلام رحمه الله قيل له: من يسب عمر رضي الله عنه أو أبا بكر رضي الله عنه مسلم منه؟ قال ليس بمسلم، ولا تدفنه، ألقه في المزبلة. فالذي يسب الصحابة رضي الله عنهم، والذي يستحل سب الصحابي الواحد، هذا مرتد، ليس من أهل الإسلام في شيء. طيب، المقصود بارك الله فيك، فقط لنقرر المسألة، فالمقصود بارك الله فيكم: الصحابة لا يذكرون إلا بالجميل، ويترضى عنهم ويحبون ويتبعون، ومن رأيته يعرض أدنى تعريض في الصحابة فليس على السنة. أحمد رحمه الله جاء إليه رجل وقال: إن عندنا أقوام إيش يقولون؟ ما يسبون، يقولون معاوية رضي الله عنه ليس بخال المؤمنين. معاوية رضي الله عنه أخو من؟ ميمونة حبيبة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم المؤمنين، أمنا ميمونة، فهو خال المؤمنين لأنه أخو أم المؤمنين. فقيل لأحمد رحمه الله: عندنا أقوام لا يقولون خال المؤمنين. هذا أخرجه الخلال في السنة بسند صحيح. فقال أحمد رحمه الله تعالى: يجفون حتى يتوبوا، يجفون، يهجرون، ما تكلمهم، يسلم عليك ما تسلم عليه. لماذا يتوقفون في معاوية؟ يقول أحمد رحمه الله: ما لهم ولمعاوية، نسأل الله العافية. يقول ابن المبارك رحمه الله: معاوية رضي الله عنه ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هتك الستر دخل، يعني يبدأون بالطعن في من؟ معاوية رضي الله عنه، بعد معاوية يدخلون في الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا أبدا، مجرد من يعرض يقول لك معاوية ليس خال المؤمنين، هذا مبتدع، يهجر حتى يتوب إلى الله عز وجل. طيب، اللي يسب معاوية هذا رافضي، رافضي الذي يأتيك ويقول الآن معاوية باغي، هذا رافضي، هذا الواجب أن يوجد. نعم، هذا رافضي الذي يقول معاوية باغي، هذا رافضي الذي يأتيك ينكت. الآن يوجد أناس ينكتون، يوجد رجل نسأل الله العافية قال عندي نكتة. إيش النكتة؟ قال: قرأت في بعض الكتب، هذا الرجل يسمى عالم من علماء السلفية، أنا ما أتكلم عن رجل شباب شوارع، لا، أنا أتكلم رجل يقولون أنه عالم. إيش النكتة؟ قال: قرأت في بعض الكتب أن عائشة رضي الله عنها وقع شجار بين عبيد لها، فأرادت أن تخرج حتى تصلح بين العبيد، وسبب الشجار ماذا؟ بغلة، تشاجروا في بغلة، فأرادت أن تخرج، فقال لها رجل: يا أم المؤمنين لا تخرجي حتى لا يصير يوم البغلة كما هو يوم الجمل. يوم الجمل تعرفون عائشة رضي الله عنها ذهبت لأجل أن تصلح، لكن كان يوجد من بين الطائفتين أناس مدسوسون، ليسوا من الصحابة، دسوا الفتنة، دسوا الفتنة وزوروا الكتب، حتى زوروا كتاب على عائشة رضي الله عنها، رجل كتب ووقع أنه عائشة وهو ليس من كتاب عائشة رضي الله عنها فكذبت المقصود. فيوم الجمل خرجت لأجل أن تصلح، لكن سبحان الله، فانظر كيف يوم الجمل يوم يعني عائشة هي السبب في الحرب يوم الجمل، فلا تخرجي حتى لا تتسببي في حرب أخرى يوم البغلة. هذه الأحاديث تفتح الغافلة، هذا حديث باطل مكذوب، كيف تذكره أنت وأنت تقول أنك من علماء الحديث و و و و و هذا إيش اسمه عند السلف؟ هذا حكمه معروف عند السلف، هذا حكمه معروف عند السلف. فالذي يدخل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أو يعرض عنهم يعرض بهم بأدنى تعريض، هذا اسمه رافضي خبيث الذي يعرض بالصحابة رضي الله عنهم. طيب المسألة الأخرى تفضل. والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمن، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جاروا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا في فساد الدين والدنيا، ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. قبل التعليق على هذه الفقرة، في الفقرة الأولى جاء حديث أصحابي كلجوهم بأيهم ابتديتم ابتديتم، هذا الحديث الظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى يقويه، لأجل هذا جزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر والله أعلم أن الحديث ضعيف، لكن من حيث المعنى صحيح، حيث المعنى صحيح، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالنجوم. أرأيتك لو كنت في برية في ليلة ظلماء وأردت أن تهتدي الطريق للخروج سوف تهتدي بالنجوم، نجم كذا جهة جنوب، نجم كذا. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالنجوم، إذا جاءك القول عن أي أحد منهم ولم يعلم له مخالف فقوله حجة تتبعه، قوله حجة تتبعه. فهذا الحديث ينصب على مثل هذه الصورة، لا يأتي قائل ويقول طيب لو اختلف الصحابة على 3 أقوال كيف بأيهم اتبعتم اهتديتم؟ نقول لا، الأئمة كانوا أفطن من هذا المعنى، الأئمة يعرفون أن ليس المراد من الحديث مثل هذا الإطلاق وهذا العموم، رأيت؟ لكن الحديث المقصود من حيث المعنى على هذا ما فيه إشكال، لكن من حيث السند فيه كلام. المسألة الأخرى مسألة السمع والطاعة، هذه أيضا مسألة من أصول السنة، فأهل السنة رحمهم الله تعالى يسمعون ويطيعون لولاة أمرهم في غير معصية، لأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فنحن نسمع ونطيع لولاة الأمر ما لم يأمرونا بمعصية، ما لم يأمرونا بمعصية. طيب لو كان هؤلاء الولاة هم من أهل الإسلام، ليسوا بكفر، من أهل الإسلام، لكن عندهم معاصي، عندهم ماذا نفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر حديث حذيفة تسمع وتطيع ولو جلد ظهرك وأخذ مالك. لماذا؟ هل أهل الإسلام يقرون الظلم؟ لا ما نقر الظلم، الظالم ننصحه سواء كان حاكما أو محكوما، لكن النصيحة تكون بالطرق الشرعية. فمثلا الحاكم له طريق في نصحه يختلف عن عامة الناس، وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطريق، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في مسند أحمد والسنة لابن أبي عاصم بسند صحيح عن عياض بن غنم رضي الله عنه أنه قال من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، وليأخذ بيده ولينصحه سرا، فإن قبل منه فذاك، وإلا أدى الذي عليه يأتي رجل يقول أنا أريد أنصح الحاكم، الحاكم يقر معاصي، فيصعد في خطبة الجمعة على المنبر يقول الحاكم فعل فعل فعل. هذه ليست طريقة أهل السنة، هذه ليست طريقة أهل السنة، هي طريقة من؟ الخوارج. طريقة الخوارج لماذا؟ لأن هذه الأمور تجري إلى فتن، هذه الأمور تجري إلى سيل دماء. أنت لما تأتي لرجل عنده سلطة وهذا الرجل ظالم، فتأتي وتشهر به، ماذا سوف ينتج؟ سفك دماء، سفك دماء. فالشريعة جاءت بحفظ الدماء وجاءت بحفظ الأعراض، كما أنها جاءت بحفظ الأديان، فأديان الناس يعني، لا الأديان النصرانية اليهودية كذا، لأن الآن نحن نعاني مشكلة ووحدة أديان نسأل الله العافية. المقصود فأهل السنة يسمعون ويطيعون للولاة في غير معصية، في غير معصية الله، وإن عصوا الله عز وجل فإنهم لا يخرجون عليه، ما يخرجون عليه، ما ينازعونه. والخروج على قسمين، خروج بالسيف وخروج باللسان، وكلاهما خروج. ورأس الخوارج ذاك ذو الخويصرة، ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اعدل يا محمد فإن هذه قسمة لا يراد بها وجه الله. هذا رأس الخوارج، وكان خروجه بالقتال أم باللسان؟ ما قاتل هو فقد تكلم باللسان، كان خروجه باللسان. طيب قد يقول قال أنت تقارن النبي صلى الله عليه وسلم بأبدا، ولا يجوز، ولا أحد يفكر بهذا، ولا أحد يقصد هذا، ولا الكلام يقتضي هذا. لكن أنا أريد أن أبين أن بعض الناس يتحذق مثل هذه الإرادة، أنا أريد أن أبين أن الخروج له أقسام، وهذا من أقسام الخروج. ونحو عقيدة أهل السنة نعم أن الظلم لا ينكر، لكنه ينكر بالطرق الشرعية، وكذلك الولاة ينكر عليهم بالطرق الشرعية، النصيحة السرية. أهل السنة لا يقرون المنكرات، لكنهم لا يهيجون الناس على حكامهم. لماذا؟ حتى لا تؤول المسألة إلى سفك الدماء. وقد رأينا في بعض البلاد والدول العربية ماذا جرى لما خرج الناس على سلاطينهم، سفكت الدماء واختصبت الأعراض و و و و و يعني بعض السلف كان يقول إمام ظالم، إمام ألف سنة بإمام ظالم خير من يوم بلا إمام. يعني بعض الدول لما سقط ولاتهم وسلاطينهم سقطت ماذا جرى؟ أخذ الناس يقتل بعضهم بعضا، لا يوجد أمان، لا يوجد. أنا بعض الإخوة من أحد الدول العربية كان يحدثني لما وقعت الفتن عندهم وسقط حاكمهم، يقول والله ما كنا نذهب للمسجد نصلي الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب. لماذا؟ قال ما نستطيع، السراق يدخلون البيوت يغتصبون النساء، يفعلون. فماذا كنا نفعل؟ كنا نتناوب في الحراسة. اليوم أنا من الساعة كذا إلى الساعة كذا، جاري من الساعة كذا إلى الساعة كذا، جاره من الساعة كذا إلى الساعة كذا. لماذا؟ لا يوجد أمن، لا يوجد أمان. إيش كانت النتائج؟ سرقات، اغتصاب نساء، قتل، ذبح. كانوا يذبحون على مظاهر الإسلام، الذي عنده لحيها يذبحوها، المنقبة يضربوها. لماذا؟ لأنه لا يوجد حاكم له شوكة يسيطر على الأوضاع. فألف سنة بحاكم ظالم، حاكم لكن يوجد أمان، يوجد كذا، ولا يوم واحد من غير حاكم، لأنها سوف تصبح الأمور بعد فوضى، تسفك الدماء، تغتصب الأعراض، يفعل ما يفعل. فالمقصود أهل السنة والجماعة يطيعون الله ورسوله، وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم الصحابة، أولو الأمر هم العلماء، العلماء والصحابة، رأس العلماء الصحابة رضي الله عنهم والأمراء. قال أبو هريرة رضي الله عنه أولي الأمر هم الأمراء. فالأمير يطاع في إيش؟ في المعصية وغير المعصية ولا في غير المعصية؟ يعني لو جاءك أمير قال اشرب خمر تشرب خمر؟ أبدا، في غير المعصية نطيع ولاة الأمر في غير المعصية. لماذا؟ حتى لا تترتب المفاسد وتقع الأمور. نعم، وفي حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبر وإن كان عبدا حبشيا. هذا فيه دليل على أن خلافة غير القرشي تصح، لكن من حيث الوجوب الواجب إن كان الأمر باستطاعتنا أن لا يولى إلا قرشي، أن لا يولى إلا قرشي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش. لكن القرشية ليست شرط صحة في الوالي. طيب هنا مسألة، قال الدربهاري رحمه الله سمع الطاعة لمن ولي الخلافة بإجماع الناس. طيب الذي ولى الخلافة بغير إجماع الناس هذا ليس له سمع طاعة؟ هذا ليس قول أهل السنة، لكن البربهاري مثل ضرب مثال من الذي يجب له سمع الطاعة؟ قال الذي يلي الخلافة بإجماع الناس. الحاكم يلي الخلافة بأحد طرق الثلاث، بأحد طرق الثلاث. الطريق الأول أن يأتي أهل الشورى من أهل البلد ويتفقون عليه كلهم ويجمعون، يقولون نريد فلان حاكم، فهذا يكون حاكم، يكون حاكم، حاكم شرعي صحيح، حكمه صحيح. الطريقة الثانية طبعا إن كان عنده الأهلية، يوجد شروط في الأهلية، مثلا لا يكون مجنون، لا يكون طفل، هكذا. الطريقة الثانية لتولية الحكم أن يعهد إليه من قبله، كما يقول من قبله، يعني الآن معاوية رضي الله عنه عهد بالملك لمن؟ ليزيد ابنه، فصحت ملك، صح ملك وحكم يزيد. بل قبل معاوية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح قد أشار بالخلافة إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال في الحديث يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، إلا أبا بكر. وقال في الحديث إيتي لي بكتاب أكتب كتاب، أخشى أن يتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه. لكنه ترك كتابة الكتاب بعد ذلك لما اطمأن أن أهل الإيمان لا يختارون غير أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلأجل هذا تصح الخلافة إما بإجماع الناس، إجماع أهل الشورى، أو بالتولية من قبله، أو بالتغلب. بالتغلب يعني الآن جاء حاكم وقاتل حاكما آخر، كلاهما شروط الأهلية فيه موجودة، شروط الأهلية موجودة، فغلب أحدهما الآخر واستتب له الأمر وكان له شوكة، فهل يطاع؟ يطاع. في نزاع؟ أبدا، بإجماع أهل السنة، بإجماع أهل السنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في صحيح مسلم: من جاءكم وأمركم على رجل واحد أراد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا ما كان، فاقتلوه كائنا ما كان. فمن جاء وجمع المسلمين على حاكم وكان له شوكة واستتب له الأمر فيجب السمع والطاعة له بالإجماع، كما نقل الإجماع على ذلك عبد الرحمن بن حسن وابن قاسم وكثر كثر نقل الإجماع، نقلوا إجماع أهل السنة على السمع والطاعة للحاكم المتغلب، وإن كان هو أصل خروجه على الحاكم الذي قبله ليس جائزا، ليس جائزا، لكن نحن نسمع وطير. لماذا؟ ترعا للمفسدة واتباعا للسنة، واتباعا للسنة. فلا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه، بخلاف ما ماذا؟ الخوارج. الخوارج يحل قتالهم، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو رأيتهم لا أقتلنهم قتل عاد. طبعا أيضا هناك شروط في القتال، ليس هذا الموضوع بسطها، يعني لست أنا أو أنت نرى خارجيا في الشارع فنأتي ونقتله، لا لا لا، في شروط، في ضوابط، لكن ليس هذا الموضوع بسطها. لكن الآن لو قاتل الحاكم الخوارج كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج الذين خرجوا عليه، هل يجوز أن يجهز على جريحهم ويسبي أسيرهم، يعني يجعله عبدا وهكذا؟ لا. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم من أهل الإسلام، بخلاف المشرك، فالمشرك الحاكم يخير فيهم بين المن أو الفداء أو السبي أو القتل، يخير فيهم الحاكم بما يراه لمصلحة المسلمين. أما الخوارج، الخوارج هم من أهل الإسلام، لم يكفرهم الصحابة رضي الله عنهم، فلأجل هذا لا تسبى نساؤهم، ما تصبح الإماءهم جواري وكأبدا، لأنهم مسلمات. وهنا قصة لطيفة، لما وقعت واقعة الخوارج، خوارج الآن خرجوا على علي رضي الله عنه كما هو معلوم يعني معروف، لماذا خرجوا على علي؟ يعني كان بعضهم جهلا شديدا. لما خرجوا على علي رضي الله عنه ما أراد القتال ابتداء ولا أراد سفك الدماء، فأرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس من علماء الصحابة، قال اذهب وناقشهم وناظرهم حتى يرجعوا، حتى لا نقاتلهم، حال الضرورة، مناظرة في حال الضرورة حتى لا تسفك دماء. فذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج فقال لما تخرجون على، لما خرجتم، لما كذا، قالوا ثلاثة أمور. الأمر الأول قالوا علي رضي الله عنه حكم الرجال في دين الله، حكم الرجال في دين الله. الأمر الثاني قالوا علي رضي الله عنه قاتل ولم يسب النساء، فبما أنه لم يسب النساء إذن وعليكم السلام ورحمة الله، هذا القتال ليس قتالا، هذا القتال ليس قتالا شرعيا. وذكروا أمرا ثالثا فهم من جهلة، فابن عباس ماذا قال لهم؟ قال لهم أيهما أعظم، أن يحكم الرجال في البيت أم في الأمة؟ يعني علي رضي الله عنه لما حكم الرجال إيش كانت الواقعة؟ الواقع كان يوجد نزاع المعروف اللي حصل بين بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقال علي رضي الله عنه ائتوا بحكم ونأتي بحكم حتى يفصلوا في هذا الأمر. فالخوارج استعجبوا من سؤال ابن عباس بيت أمة، فقال ألم يقل الله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الرجل مع زوجته إذا تخاصموا يأتي القاضي بحكم من طرف الزوج وحكم من طرف الزوجة، لماذا؟ حتى يصلحوا ولا ينتج طلاق وإفساد في بيت واحد، فما بالكم بالأمة. فأجاب ابن عباس رضي الله عنهما عن هذا الإيراد بهذا الجواب، قال انتهيتم؟ قال انتهينا. الإيراد الثاني قال علي رضي الله عنه لم يسب النساء، لما قاتل في الجمل وكذا ما أسب النساء، فإذا لم يقاتلهم ويسبهم إذن جهاده ليس جهادا شرعيا. فأجابهم بكلمة قال هناك كانت أمكم عائشة رضي الله عنها تسبون أمكم خصوصا. يعني المسألة فتنة ووقعت فيها، وقع فيها تأويل ودس فيها من الأطراف من ماذا بارك الله فيكم، ممن أظهر الإسلام وأوقع يعني وأشعل نار الفتنة بين الطائفتين، ولم يكن في الأصل يوجد قتال. يعني عائشة رضي الله عنها لما ذهبت لأجل الصلح كان تقريبا الصلح قد تم، لكن قد زور كتاب على عائشة رضي الله عنها وجاء ناس منها هنا وبدأوا بالقتل، وجاء ناس منها هنا مدسوسون فبدأوا في القتل، فوقع ما وقع. الحاصل علي رضي الله عنه ما سب النساء لأنهن أهل الإسلام، من أهل الإسلام، أهل الإسلام لا يسبون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما تسبون أمكم خصر، سكتوا. فكانت نتيجة ماذا؟ رجع منهم 6,000، في رواية 4,000، لكن في رواية أخرى 6,000. لماذا؟ ناس جهل، وناس جهل. يعني بمجرد أن خرج ابن عباس، خرج ابن عباس وعليه حلة، يعني لباس كما يقال في لهجة هذا الزمان طقمين وحلة جميلة، فقال انظروا إلى هذا الفتى من قريش يأتيكم بحلة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيد بحلة حمراء، حلة جميلة لونها أحمر، فهذا ليس مخالفا للسنة. قل من حرمه؟ زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، نعم، في غير مسرة ولا مخيلة. فالمقصود هم كانوا ناسا جهالا. في نقطة ذكرت نقطتين، أي يوجد نقطة ثالثة نسيتها الآن. هم احتجوا بثلاثة أمور، فابن عباس وهو من علماء الصحابة رضي الله عنهما وكيف لا، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقهه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، حتى كان ابن مسعود رضي الله عنهما يقول ذاك الحبر، حبر يعني العالم الكبير، فيقول ذاك الحبر عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالمقصود الخوارج لا تسبى نساؤهم ولا يجهز على جريحهم ولا ولا. من الذي يقاتل الخوارج؟ أنا قلت يعني الخوارج ما هو أي واحد يأتي في الشارع خارجي تقتلك كذا، لا أبدا. قتال الخوارج هذا موكل إلى الولاة، فإذا عرضوا لدماء المسلمين وسفكوا الدماء وراء الولاة قتالهم فيقاتلون، لكن بهذه القيود. طيب أقرأ بعد ذلك يا شيخ. وعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل، هذا متعلق بما تقدم أن أهل السنة يسمعون ويطيعون للولاة في غير معصية، كما قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، على ما مضى ذكره. اللي بعد لا أكمل، لا أكمل. من كان من أهل الإسلام ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له، ترجو له وتخاف عليه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إن الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة، والرجم حق. طيب هنا هذه مسألة مهمة، قال البربهاري رحمه الله تعالى: لا نشهد لأحد من أهل الإسلام بعمل خير أو عمل شر. إيش المراد من قوله عمل خير أو عمل شر؟ عمل خير المراد في هذا السياق أي لا نشهد له بالجنة ولا نشهد له بالنار، نخاف على المسيء ونرجو للمحسن، ما نقطع لرجل هالكلام في من عن أهل الملة أهل الإسلام، بخلاف الكفار الذين يموتون على الكفر هذا حكمهم آخر. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل: أيما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، فبشره في النار. فلا، نحن كلامنا هنا الآن عن أهل الإسلام أهل الملة. رجل مات وهو يفجر وهو يزني، هل يجوز لك أن تقول هذا في النار في جهنم كذا كذا كذا؟ قال ابن مسعود رضي الله عنهما: من يتألى على الله يكذب، من يتألى على الله يكذبه. وفي الحديث الذي في قصة العابد مع صاحبه الذي كان يعظه فلا ينتهي، قال: والله لا يغفر الله لك. فبعث يوم القيامة فقال له: لم تتألى علي الله عز وجل، لم تتألى علي، فقد أحبطت عملك وأدخلته الجنة. فلا يجوز أبدا التألي، فلان في النار فلان في الجنة. كذلك من جهة أخرى، هذا رأيناه على معصية، من جهة أخرى رأينا إنسان مات على طاعة، مات على طاعة، مات مثلا يجاهد يقاتل كذا، ما تقول في الجنة ولا تقول شهيد. يعني الآن هذا خطأ دارج، اليوم قتل الشهيد فلان، أبدا لا يقال فلان شهيد، لما تقول هو شهيد معناه ماذا؟ هو في الجنة. هذا غيب، هذا غيب أين كان. وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان معه في قتال، رجل يقاتل من مشركين، مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل، فقال رجل من القوم: هنيئا له الجنة، قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك، إنه في النار في عباءة غلها. الغلول أخذ من القسيمة، الأخذ من الغنيمة قبل القسمة. وهذا الرجل لما كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ارتكب هذا المعصية العظيم، رأيت؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه في النار في عباءة غلها، في عباءة غلها. فلا نجزم لمعيد من أهل الملة لا بجنة ولا بنار، لكن نرجو للمحسن الذي يموت وهو ساجد، نرجو له خير. الذي يموت وهو على معصية نخاف عليه، نخاف عليه. لكن بشكل عام الترحم على أهل الإسلام إلا ما استثني مشروع، مشروع. نعم. علي بن أبي طالب، طيب نقول عنه شهيد. الذين جاءت النصوص بذكر الجنة لهم أو كذا، هذا ما فيه نزاع بين أهل السنة أنه يجزم. الآن نحن نقول جزما وبلا شك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الجنة، رضي الله العشرة في الجنة، وعبد الله بن سلام في الجنة، والمرأة السوداء في الجنة، وخديجة في الجنة، وعائشة في الجنة، وحفصة في الجنة. نعم. المرأة السوداء، المرأة السوداء التي كانت تتكشف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو لك، أدعو لك باستفاء. نعم. فقالت أصبر، فقالت أصبر. فكان ابن عباس رضي الله عنهما، نعم، لكن أدعو الله أن لا أتكشف. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ألا أريكم امرأة من أهل الجنة؟ فيقول: هذه المرأة السوداء، دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عبد الله بن سلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل عبد الله بن سلام. هكذا من جاء في النصوص تعيينهم أنهم في الجنة نقول فلان فلان في الجنة. الصحابة رضي الله عنهم في الجملة نقولهم في الجنة، لأن الله عز وجل يقول: وكلا وعد الله الحسنى، كل الصحابة وعدوا بالحسنى، والحسنى هي الجنة، الحسنى هي الجنة. لكن من لم يرد فيه النص لا بجنة ولا بنار من أهل الإسلام، من أهل الإسلام، فهذا لا، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء سوف يؤذب. بارك الله في خمس دقائق، خمس دقائق. طيب علي بن أبي طالب، نلزم أنه شهيد ولا نلزم أنه بالجنة؟ لازم أنه بالجنة، لازم أنه بالجنة. ليس كل من في الجنة شهيد، لكن أنا ما يحضر في نص أن علي رضي الله عنه شهيد. في الحديث ما عليك إلا صديق وشهيد أو شهيدان، ما كان فيه علي رضي الله عنه، لكن نلزم أن علي رضي الله عنه في الجنة، كما أننا نلزم أن علي رضي الله عنه خير رجل في هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. نعم. طيب التابعين من نلزم أنه بالجنة؟ ويس القرني رحمه الله، وكذلك من جاء فيه ثناء الأمة جيلا بعد جيل بعد جيل. أرأيتم في الحديث لما أخذ رجل، مات رجل وحمل في جنازته، فأثنى الصحابة على الصحابة رضي الله عنهم عليه خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت الجنة. وأثنوا على رجل شرا، قال وجبت النار، ثم قال صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. وعمر رضي الله عنه فعل مثل الفعل مع التابعين رحمه الله، لما أثنوا على رجل خيرا قال وجبت له الجنة. عدد معين من الأشخاص تثني عليه عامة، مثل ما سعيد بن المسيب، هؤلاء العلماء الكبار، مثل من الفقهاء أحمد بن حنبل، يعني جيل بعد جيل بعد جيل العلماء كلهم ما يذكرهم إلا بخير، بل حتى أهل البدع يذكرون أحمد بخير، بعض أهل البدع يقولون أحمد كذا أحمد كذا. فهكذا من جاء ثناء عام من الأمة جيلا بعد جيل على معين، فنعم يقال هذا في الجنة. وأحمد رحمه الله قد رؤيت له رؤى حسنة يعني، وقد ذكر اللذكائي رحمه الله شيئا من هذه الرؤى، أنه في الجنة وأنه كذا، وذكروا له كلام العجيب هذا مما ذكره أيضا بعض الفقهاء، أنه رأى أحمد في المنام فقال أوصاه بالمغني، أوصاه بالمغني، كتاب المغني معروف في الفقه، كتاب نافع يعني، فالكتاب هذا خدم مذهب أحمد رحمه الله، فأوصاه بالمغني، قال المغني كتاب. طبعا الأحلام والرؤى ما تأخذ منها أحكام شرعية أبدا، لكن تستأنس وتكون باب لطائف وهكذا، لكن المقصود أنه من أثنى عليه، إذا من أثنت عليه الأمة جيلا بعد جيل علماء الأمة وكذا، فهذا يقال قاتلاً. طيب بن باز، والله لا يتسرع في مثل هذا، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ما على واحد ما بيثني على بن باز، ما يتسرع في مثل هذا. وأنا قلت لك يعني يوجد الآن أناس هم أقدم من باز، ما أعزم لهم بهذا، ابن تيمية من العلماء من الكلام، ما أعزم له بجنة، ولا عارف أحد من العلماء أن جزم الجميع بجنة، لكن بخلاف مثل أحمد، بخلاف فلان فلان فلان، فما يتعجل مثل هذه الأوصاف، لكن أنا أقول بشكل عام، بشكل عام هذا. الإمام الخطاب شاف جماعة قرون تثني على ابن تيمية. إيه لا لا لا لا، في فوارق، في فوارق يعني، ابن تيمية ما يقارن بفلان وفلان من التابعين وكذا، رجل يعلم يجهل يخطئ يصيب يرد عليه كذا، ما يقارن بهذا ولا بالعلم ولا بالفضل أولئك، وإن كان من العلماء، ففي فارق، في فارق. ثم شهادة جماعة من التابعين تختلف عن شهادة أمة ممن جاء بعدهم، رأيت تختلف. لأجل هذا علماء السنة ما كانوا يعني يلزمون بالجنة لكل عالم، ما يلزمون بالجنة لكل عالم. أرجع كتب أهل السنة، كتب السنة للكائن مثلا، انظر من ذكر أنه في الجنة، تعود على أصحابك، أحمد بن حنبل فلان فلان، أبو حنيفة ذكر، أبو حنيفة ذكر إيش؟ إنه الجنة. لا ما أعرف أحد ذكر، لا لا أنا أقول مو أي أحد، يعني الأمر لا يتعجل فيه، أمر مثل هذا لا يتعجل فيه، لكن من جاء بالنص ذكره أنه في الجنة هذا لا يتردد فيه أبدا. بل أحمد رحمه الله غضب لما جاء رجل قال ما أشهد لأحد بالجنة، يعني لا العشرة ولا غير العشرة، غضب غضب، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لهم بالجنة وأنت ما ترضى؟ نعم لا مثل هذا لا. سمعت رؤى عن ابن باز وابن عثيمين انه الجنة، بس انه ابن باز اعلى من ابن عثيمين. والله هو مثل ما قلت لك، نرجو للمحسن اللي يموت على طاعة يفني عمره في الطاعة والخير وتعليم الناس، هذا بشكل عام نرجو، اللي نراه يموت على شر او معروف بالشر من اهل الاسلام وكذا، هذا نخاف عليه والله المستعان. Wow.